الحمد لله. هذا صدقة ابن عامر المازني رحمه الله، لما وقع الطاعون مات له 7 أبناء في يوم واحد، فاستقبل المصيبة بقوله: اللهم إني مسلم مسلم، مسلم مسلم. ومن حمد الله استرجع، يبنى له بيت في الجنة، ويثقل ميزان العبد بولده الصالح يتوفى فيصبر عليه.